السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، مشاهدي الأكارم، معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حديث طيب مبارك كغيره من الحديث السابقة. هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي عليه رضوان الله تعالى، وسنعرف بعد قليل إن شاء الله تعالى من هو جرير هذا. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حديث عظيم جدا يؤصل لقاعدة معروفة، هي قاعدة الجزاء من جنس العمل. سيتبين لنا هذا إن شاء الله تعالى بعد أن نتطرق إلى ترجمة الموجزة للصحابي الحديث، وهو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. جرير هو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وقال: بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وكان ناصحا أمينا لعموم أهل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. هذا أمر معروف عنه. جابر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقول: ما حج أو جرير عفوا جرير رضي الله عنه هو الذي يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت، وما لقيني قط إلا تبسم في وجهي. الله أكبر، يشهد شهادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يحجبه صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر مفتوح بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: وما لقيني قط إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أخلاقه في الحقيقة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولقد شكوت إليه أنني لا أثبت على الخيل، فضرب على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذه القصة في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. إذن كان لا يثبت على الخيل، فطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فضرب بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام على صدره ودعا له بأن يثبته الله على خيله وأن يجعله المولى تبارك وتعالى هاديا مهديا، فكان يثبت بعد ذلك على الخيل وكان هاديا مهديا رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأمور التي لا تعرف كثيرا عن جرير عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مرة: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، يعني من خير أهل اليمن، عليه مسحة ملك. الله أكبر، كان حسن الوجه جميلا رضي الله عنه وأرضاه. حتى إنه ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. إذن جرير يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذه القاعدة العظيمة جدا، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رب العالمين ما يرحمش، لما يرحمش الناس؟ وهذا يؤكد حديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا احنا لا يرحم بعضنا بعضا، إذا احنا ضعفاء ومع ذلك لا نترحم فيما بيننا، فكيف نطمع في رحمة الله تبارك وتعالى؟ إذا أردنا رحمة الله عز وجل فعلينا أن يرحم بعضنا بعضا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث عظيم جدا. وثمة قصة طيبة وقعت مع النبي عليه الصلاة والسلام. الأقرع ابن حابس عليه رضوان الله تعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، فتعجب، شف يقبل الحسن بن علي فتعجب، قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أملك لك إن كان الله تعالى قد نزع الرحمة من قلبك. وفي لفظ قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بخلق الله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، وعلم هذه الأمة الرحمة. فالإنسان لا بد أن يكون رحيما بخلق الله تبارك وتعالى عموما، بل وأن يكون رحيما حتى بالبهائم، وإن لنا في البهائم أجرا. قال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا الرحمة. كيف كان عليه الصلاة والسلام يرحم الجمل الذي جاءه فاشتكى إليه، اشتكى إليه جمل دخل عليه الصلاة والسلام بستانا أو حائطا لفتى من أنصار، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذا الجمل، من صاحب هذا الجمل؟ فإنه شكى إلي. لأن هذا الجمل ماذا فعل؟ أتى النبي عليه الصلاة والسلام وذرفت عيناه، يعني بكى لا إله إلا الله. قال من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. الجوع وتدئبه أي تتعبه في العمل، ما تأكلوش منيح وتتعبه في العمل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان رحيما بأمته، كان رحيما حتى بالبهائم. كما سمعتم كان تأتي الهرة فيصغي إليها الإناء لتشرب، عليه الصلاة والسلام ورحمته واسعة، حتى وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأبيه وأمي ونفسي ومالي، عليه الصلاة والسلام. إذن حديثنا بفضل الله تعالى من لا يرحم لا يرحم. وهكذا كما قلنا احنا قاعدة الجزاء من جنس العمل، إن تنصر الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، احفظ الله يحفظك. وهكذا ربي يبارك فيكم وشكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بعيد لقلوب تدعى الله يقينا من أحاديث البخاري.